السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحبة في هذا اللقاء المتجدد الذي نرجو الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم فيه ممن تخشاهم الرحمة وتتنزل عليهم السكينة وتحفهم الملائكة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، وتكون جائزتنا إن شاء الله في نهاية المجلس أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. كويس. أيها الإخوة الأحبة، نحن اليوم إن شاء الله مع المجلس العاشر من مجالس شرح كتاب الشمائل المحمدية والخصائل النبوية للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في ليلة الأربعاء المتمم أو غرة ربيع الثاني، المتمم لربيع الأول أو غرة ربيع الثاني لسنة 33,400 من الهجرة، وهذا يتبين لنا بعد حين إن كان هذا متمم الشهر أو بداية الشهر الجديد. ووصلنا إلى ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكنا قد تكلمنا في المجلس السابق عن كحل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الباب أحاديثه كثيرة وإن كان فيها مكرر، ولا أظن أننا نستطيع في الوقت المتبقي لصلاة العشاء أن نتم الباب، ولكن ما نستطيع أن نقرأه منه نقرأه، وما يتبقى لمجلس قادم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى بأسانيدنا إليه في باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا الفضل بن موسى وأبو ثميلة وزيد بن حباب عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القميص. وهذا الحديث الأول من أحاديث هذه الليلة، وهو الحديث 54 من أحاديث الكتاب. وهذا الحديث ضعيف الإسناد، صحيح بما بعده من أحاديث، ففيه محمد بن حميد الرازي الحافظ الضعيف، تكلمنا عنه في مجلس سابق في الحديث رقم 50، يرويه عن الفضل بن موسى و أبي ثميلة وزيد بن حباب، فله فيه ثلاثة أشياخ يروي هؤلاء الثلاثة عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة، أم سلمة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، واسمها هند بنت عتبة المخزومية، وقيل هند بنت حذيفة المخزومية، يرويه عنها عبد الله ابن بريدة وهو ثقة من رجال ستة روى له الجماعة، وقد مر في الحديث رقم 21 بما يغني عن إعادة الكلام عنه هنا. يرويه يرويه عن عبد الله بن بريدة عبد المؤمن ابن خالد، وعبد المؤمن ابن خالد هو من بني حنيفة، عبد المؤمن بن خالد الحنفي المروزي قاضي مرو من السابعة، روى له أبو داود والترمذي والنسائي. يرويه عن عبد المؤمن بن خالد الشيوخ الثلاثة الذين ذكرت، الفضل بن موسى وأبو تميلة وزيد بن الحباب. أما زيد بن الحباب فهو أبو الحسين زيد بن الحباب بن الريان، وقيل ابن رومان التميمي العكلي الكوفي خراساني الأصل، رحال في طلب العلم، مولده سنة 300 وتوفي سنة 300، من التاسع صدوق يخطئ في حديث الثوري، وهذا ليس من حديث الثوري. روى له البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، ويشاركه في الرواية أبو تميلة يحيى بن واضح الأنصاري مولاهم المروزي، وتوفي سنة 99 من كبار التاسعة ثقة، أخرج حديثه الجماعة. يشاركهم في الرواية أيضا أبو عبد الله الفضل ابن موسى القطيعي الزبيدي المذحجي مولاهم السيناني أو السيناني على الوجهين من قرى مرو مروزي، توفي في ربيع الأول سنة 92 من كبار التاسعة ثقة سبت وربما أغرب، أخرج حديثه الجماعة أيضا. فهذا الإسناد من لطائفه أن رواته مروزيين إلا شيخ المصنف وهو محمد بن حميد الرازي فهو من الري، الري اللي هي طهران الآن في بلاد إيران، كان يقال لها الري وكانت بلاد سنة قبل أن تتحول إلى التشيع. وهذا الحديث حديث صحيح في معناه، ضعيف في إسناده بسبب محمد بن حميد الرازي هذا المذكور، ولكنه توبع كما في الحديث الذي بعده، فلا يضر ضعف الرازي هنا، فقد تابعه على هذه الرواية إمام من أئمة أهل الحديث، وهو الحديث الثاني في ليلتنا والحديث 55 من أحاديث الكتاب، حيث قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: يا حجاج هناك الله يرضى عليكم، لو تنبقون بسكوتكم يا شباب يا ختيارية، لو تنبقون بسكوتكم والله بارك فيكم. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا الفضل بن موسى عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. وهذا الإسناد كله تكلمنا عنه قبل قليل، وسابقا علي بن حجر السعدي شيخ المصنف من أئمة أهل الحديث، وهذا حديث صحيح الإسناد صحيح المعنى، يشهد للذي قبله ويصححه، ويشهد لهذا وللذي قبله الحديث الثالث في ليلتنا، وهو الحديث 56 من أحاديث الكتاب، وفيه زيادة في الإسناد، ويشهد للحديثين اللذين قبله باللفظ والمعنى. يرويه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى قال حدثنا زياد بن أيوب البغدادي قال حدثنا أبو تميلة عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة قالت كان أحب ثيابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. قال هكذا قال زياد بن أيوب في حديثه عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة. وهكذا روى غير واحد عن أبي تميلة مثل رواية زياد بن أيوب. وأبو تميلة يزيد في هذا الحديث عن أمه وهو أصح. فهذا الحديث فيه زيادة في الإسناد بين عبد الله بن بريدة وبين أم سلمة يرويه عن أمه. وأمه لم نقف لها على ترجمة ولم نجد أحد من أهل العلم ترجمها، ولا يضر جهالتها لأن الحديث جاء من طرق كثيرة وعديدة عند المصنف وعند غيره. وفيه إشكال، منهم من يقول عن أبي تميلة عن أمه عن زياد عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة، ومنهم من يقول عن عبد الله بن بريدة عن أمه، وبعضهم يقول عن أبيه عن أمه عن أبيه. ففي روايات الحديث في غير هذا الكتاب إشكالات، وكلها لا تضر، فالحديث ثبت من غير هذه الطريق. وزياد بن أيوب شيخ المصنف في هذا الحديث هو أبو هاشم زياد بن أيوب البغدادي الطوسي الأصل، يلقب بذلويه وكان يغضب منها، ولقبه الإمام أحمد بن حنبل شعبة الصغير وهو من تلاميذ الإمام أحمد، مولده سنة 66 و100 وتوفي في ربيع الأول سنة 52 و200 وكان له 86 سنة. وقد طلب الحديث سنة 81 و100 من العاشرة ثقة حافظ، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. هذا بالنسبة لرجال الأسانيد في هذه الأحاديث الثلاثة التي خلاصتها أن أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. والقميص هو الثوب هذا الذي نلبسه، هذا يقال له إيش؟ قميص. وليس القميص القصير هذا الذي إلى منتصف البدن، هذا ليس قميصا. القميص هو الثوب الذي يلبس من العنق إلى القدمين اللي احنا بنسميه الثوب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحب الثياب إليه القميص، يعني الدجداج الثوب، لأنه أيسر في اللبس وأستر من غيره. فلو لبس الرداء والإزار، الإزار يحتاج إلى شد وإلى تثبيت وإلى ثني، وكذلك الرداء يحتاج إلى أنه يظل الواحد يضبط في نفسه عليه. وبتعرفوا يجوز منكم حج أو اعتمر وكيف لما يلبس الإزار والرداء بجد مشقة وصعوبة أحيانا في التعامل معها. فكان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم القميص لأنه أستر وأيسر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الأمور الأيسر، ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. ففي هذا الحديث أن لبس الثوب سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم ومن شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو الثوب، يعني بمعنى القميص بمعنى الثوب. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب من الثياب شيئا أكثر من شيء آخر، فكان يحب الثوب أكثر من محبته لأي شيء آخر من الثياب. وفيه جواز لباس غير القميص من الثياب وإن كان القميص أحبها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه من حيث الإسناد روايات الثقات عن الثقات، والضعفاء عن الثقات، وفيه زيادة في بعض الأسانيد عن بعض. نعم. الحديث الرابع في أحاديث مجلسنا لهذه الليلة، وهو الحديث السابع والخمسون من أحاديث الكتاب، وهو حديث رواه الترمذي رحمه الله تعالى عن عبد الله بن محمد بن الحجاج قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن بديل يعني ابن ميسرة العقيلي عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الرسغ. وهذا الحديث أيها الإخوة حديث حسن لغيره، ضعيف الإسناد ولكنه يحسن بغيره. أسماء بنت يزيد صحابية يرويه عنها مولاها شهر بن حوشب الأشعري الشامي مولى أسماء بنت يزيد، توفي سنة 1210 من الثالثة، صدوق كثير الإرسال والأوهام، وهو علة هذا الإسناد. روى حديثه البخاري في الأدب ومسلم تعليقا، وروى حديثه أيضا الأئمة الأربعة أصحاب السنن. يروي عن شهر بن حوشب بديل ابن ميسر العقيل البصري، توفي 325 أو 330 من الخامسة ثقة، أخرج حديثه مسلم والأربعة. يرويه عن بديل ابن ميسرة هشام بن عبد الله الدستوائي والد معاذ بن هشام، وكنيته أبو بكر، و اسم والده هنا هشام بن عبد الله ابن أبي عبد الله، اسم والده سنبر وهو ربعي من بكر بن وائل وقيل جحدري، وكان يبيع الثياب التي تستورد من دستوى فقيل وكانت تنسب إليها، فيقال للدستواء نسبة إلى الثياب التي كانت تستورد من دستواء وهي بلدة من بلدات الأهواز لعربستان التي تحتلها إيران منذ نهاية الحرب العالمية الأولى. مولده 76 وتوفي 54 من كبار السابعة ثقة رمي بالقدر، أخرج حديثه الجماعة. يرويه عنه ابنه معاذ أبو عبد الله معاذ بن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي البصري، سكن اليمن مدة ثم عاد إلى البصرة وتوفي بها 200 من التاسعة، صدوق ربما وهم، وأخرج حديثه الجماعة أيضا. يرويه عنه أبو يحيى عبد الله بن محمد ابن الحجاج بن أبي عثمان الصواف البصري، وقد ينسب إلى جده فيقال عبد الله بن الحجاج، توفي 55 من 11 صدوق، روى حديثه الترمذي. فهذا الحديث إسناده حسن بسبب شهر بن حوشب، وفيه أي في هذا الحديث أن كم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إلى الرسغ، أي الرسغ هذا يا إخواني في اليد، هذا الرسغ للإنسان رسغان، وهو المفصل بين الكف وبين الساعد، وفي القدم المفصل بين القدم والساق، فيقال رسغ اليد ورسغ القدم، ويقال رسغ اليد بالسين ورسغ القدم بالصاد تمييزا له، ويقال رسغ اليد بالصاد ورسغ القدم بالسين، وكلها لغات ما فيها إشكال، فهذا رسغ ورسغ بالسين والصاد صحيح، وهو المفصل الذي بين الكف وبين الساعد. كان كم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ، ما يطولش. في بعض البلدان رأينا بيكون كم الواحد طويل حتى بيثنوه من وراء العنق من طول الكم، وهذا ليس من السنة في شيء. فكان كم النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسله، وما كانش يلبس نص كم كما نقرأ، زي ما بنشوف بعض إخواننا خاصة في أيام الصيف بتلاقيه لابس نص كم، وهذا ليس من لباس النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقد يسأل سائل، يعني حرام الواحد يلبس النص كم؟ الجواب لا، مش حرام، لكن خلاف سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ثوبه إلى الرسغ مش إلى النص، نص الكم. فيؤخذ من هذا الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يكن يطيل كمه، وفيه أيضا تستر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يكن يقصر كمه صلوات ربي وسلامه عليه. وفيه ما في الحديث الأول من محبته للبس القميص عليه الصلاة والسلام. الحديث الخامس من أحاديث ليلتنا، وهو الحديث 58 من أحاديث الكتاب، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن عروة بن عبد الله بن قشير عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رهط من مزينة لنبايعه، وإن قميصه لمطلق، أو قال زر قميصه مطلق. قال: فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم. وهذا الحديث حديث صحيح، رواه معاوية ابن قرة عن أبيه. وهذا الحديث كتبت فيه قديما رسالة بعنوان أحاديث وآثار في سنية حل الأزرار، ذلك أن شيخنا الإمام الوادعي رحمة الله عليه كان لا يزر أزرار قميصه، دائما أزرار الثوب فاتحة، فكنت أظن أنه ينسى أن يزرر ثوبه، فسمعت من بعض إخواننا بأنه إنما يفعل هذا التزاما بالسنة، فبحثت عن الأحاديث والآثار التي جاءت في هذه المسألة، فوجدت أحاديث وآثار عديدة في أن حل الأزرار من السنة وليس السياعة كما يفعلها بعض الناس، وليست نسيانا من الشيخ أنه كان ينسى أن يزر ثوبه. فجمعت هذه الأحاديث والآثار وهي موجودة عندي لكن في ذاعها هنا. فسميتها في حينها أحاديث وآثار في سنية حل الأزراب. هذا الحديث يرويه كما قلت قراء ابن إياس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقراء ابن إياس صحابي جليل من مزينة، كان جاء مع رهط من قومه من مزينة ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم. مرة هم الجماعة من الرجال الذين يكونون دون العشرة، من 3 إلى 10 يقال لهم رهط، ولا يقال الرهط إلا للرجال الذين ليس معهم امرأة، فكانوا رجال ليست معهم امرأة من 3 إلى 10 وقيل من 7 إلى 10 ولكن المهم أنهم أقل من 10. جاء يبايع النبي صلى الله عليه وسلم. يرويه عن قرة ابن إياس ابنه معاوية، معاوية ابن قرة، وهو أبو إياس معاوية ابن قرة ابن إياس ابن هلال ابن رئاب المزني البصري، والد إياس بن معاوية القاضي المشهور، القاضي المشهور المعروف بالذكاء، يقول أذكى من إياس، إياس القاضي. أذكر في المدارس كان معنا ما أدري في أي صف في الإعدادية كذا أنه عرضت قضية على القاضي إياس، واحد كان يدخر عن واحد كل يوم مبلغ من المال دينار أو أكثر، وبعد فترة يعني كان واضع عنده صندوق يجي يحط فيه المال هذا ومأمن هذا الرجل على المال. بعد فترة هذا المؤتمن طلع خاين بعيد عنكم، فأنكر المال قال ما إله عندي ولا حاجة. فأجوا لإياس فقال له هيك هيك أنا بقيت واضع صندوق عند واحد وأضع فيه المال وكذا وبعدين أنكر، فاستدعى أنكر المال. إيش سوى إياس؟ مين بيتذكر القصة؟ ها؟ مين بيعرفها؟ أيوة. فمن ذكاء قال طيب جيب لي الصندوق، فجاب الصندوق وجاءت ايش سطح الميه حط الصندوق فيه، فطاش على وجه الميه ايش الدهن، موضع زحام بقى الغلبان اللي بقى يخبي القروش، فدائما قروش ودراهم عليه الدهن، فالدهن متراكم، فلما حط الميه طاش الدهن. يا محروق الوالدين للايش للحرامي هذا الخاين. فبتذكر هاي كانت معانا في الإعدادية في الأول إعدادي في الثاني إعدادي من ذكاء إياس شكل كان عنوانها ولا، فمشهور ابنه كان مشهور بالذكاء والفطنة. فاللي بروي هذا الحديث جد إياس القاضي، بروي عنه والده معاوية ابن قرة ابن إياس المزني البصري والد إياس القاضي، مولده 37 وتوفي 113 من 3 ثقة أخرج حديثه الجماعة. يرويه عن معاوية ابن قرة عروة ابن عبد الله ابن قشير، وعروة هذا كنيته أبو مهل أو أبو مهل، عروة بن عبد الله بن قشير وقيل ابن قيس الجعفي الكوفي من 4 ثقة أخرج حديثه أبو داود والترمذي في الشمائل وابن ماجه. يرويه عنه من زهير وهو أبو خيثم الزهير بن معاوية وهو ثقة رواه الجماعة ومر في الحديث رقم 11 بما يغني عن إعادة الكلام عنه هنا. يروي عن زهير أبو نعيم وهو الفضل بن دكين ثقة إمام شيخ البخاري مر في الحديث رقم 5. يرويه عن أبي نعيم الحسين ابن حريف المروزي وهو أيضا ثقة ومر في الحديث رقم 21. والحديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا عروة ابن عبد الله بن قشير فهو من رجال أبي داود وابن ماجه وروى له الترمذي هنا في الشمال. والحديث صحيح. قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة لنبايعه. الرهط قلنا إيش معناها، والمبايعة كانوا يبايع النبي صلى الله عليه وسلم أن يعاهدوه على الإسلام وعلى بعض أعمال الإسلام. وإن قميصه يعني ثوبه هذا الذي نحن نقول عنه ثوب لمطلق يعني زاره مش مزررة، أو قال زر قميصه مطلق وهو بنفس المعنى. قال فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم. ونحن تكلمنا عن خاتم النبوة في مجلس كامل وتكلمنا عن الأحاديث التي جاءت في صفة الخاتم، وقلنا إنه من صفة الخاتم إيش لونه؟ أحمر إلى السواد. نعم. ومن صفاته عليه إيش؟ شعر. وحجمه زر الحجلة، قريب من زر الحجلة. وظاهر على جلد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الرجل اللي هو قرة ابن إياس كان جريء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان متواضعا، فمد يده في جيب في عبد النبي صلى الله عليه وسلم في جيب النبي صلى الله عليه وسلم ومس الخاتم يتبرك به، وهذا فيه جواز التبرك ببدن النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. لو واحد غيره هل حرص بالتعويضه لما يقرب عليه، لكن بحط يده في عب النبي صلى الله عليه وسلم في جيب النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم مستسلم تواضعا ورحمة. وهذا فيه جرأة قراء ابن إياس كما قلنا، لأنه يعني ما واحد يعني كان يتجرأ على النبي صلى الله عليه وسلم مثل هؤلاء الأعراب أصحابه اللي كانوا ملازمين إلو ما كانوا يتجرأوا عليه صلوات ربي وسلامه عليه، حتى الواحد منهم لا يستطيع أن يصفه من كثرة ما كانوا يهابونه صلوات ربي وسلامه عليه. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس القميص ذو الأزرار، وأنه كان يحل أزراره عمدا، فلو واحد حل أزراره، طبعا إحنا عشان الشتاء بنزرر، لكن لو واحد حل الأزرار لا تنكر عليه، هي سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تقول عنه شيخ فايع، لا، شيخ سني، ها مش شيخ فايع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يفعل هذا من تواضعه صلوات ربي وسلامه عليه. وفي بعض الأحاديث والآثار التي وقفت عليها أيضا أن قرة ابن إياس ومعاوية ابن قرة بعد ذلك ما رؤوا قد زروا أزرارهم لا في صيف ولا في شتاء، بعد ظلوا دائما فاتحين الأزرار. وفيه يعني اقتداء الصحابة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وبلباسه، وكذلك التابعين اقتداءهم بالصحابة اقتداءهم بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا الحديث إثبات صفة الخاتم للنبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث جواز مسها، وليس هذا ممنوعا في الشرع. نعم. وفيه اجتماع الرهط لمبايعة النبي عليه الصلاة والسلام، بيعة فردية وبيعة جماعية. الحديث السادس وهو الحديث 59 من أحاديث الكتاب. قال الإمام الترمذي رحمة الله عليه: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد عن الحسن عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو يتكئ على أسامة بن زيد عليه ثوب قطري أو قطري، وقطري أصح، قد توشح به فصلى بهم. وهذا الحديث أيها الإخوة حديث صحيح لغيره، بسبب عنعنة الحسن عن أنس، والحسن هو الحسن البصري، وتكلمنا عنه في الحديث رقم 35. يرويه عن الحسن حبيب ابن الشهيد وهو أبو محمد، ويقال أبو شهيد، حبيب بن الشهيد الأزدي البصري، مولى قريب تابعي أدرك من الصحابة أبا الطفيل، وأبو الطفيل هو آخر صحابي توفي من الصحابة على الإطلاق، توفي السنة 100 أو نحوها، واسمه عامر بن واسل بن عبد الله بن عمير الليثي، أدرك من حياة النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنين، يعني ولد في سنة في عام أحد، السنة التي كانت فيها غزوة أحد، ومات 100 أو نحوها، ويقال أنه آخر من مات ممن رأى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حبيب بن الشهيد توفي 45 و100 وهو ابن 66 سنة، من الخامسة ثقة، ثقة ثبت، أخرج حديثه الجماعة. ويرويه عن حبيب بن الشهيد حماد بن سلمة، ومر في الحديث رقم 44، مما يغني عن إعادة الكلام عنه هنا، وهو من أئمة أهل الحديث. يرويه عنه أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي البصري، توفي 24 و200 من صغار التاسعة، ثقة ثبت، تغير في آخر عمره ولقبه عارم، أخرج حديثه الجماعة. يرويه عنه عبد بن حميد الإمام المشهور صاحب المسند أبو محمد، قيل اسمه عبد الحميد وقيل اسمه عبد بدون إضافة، عبد بن حميد بن نصر الكسي المعروف بالكشي أيضا، صاحب المسند، توفي 49 و200 من 11، ثقة حافظ جوال ذو تصانيف، صاحب المسند المشهور، روى له البخاري تعليقا وروى له مسلم وروى له الترمذي. وهذا الحديث أيضا رواه عن محمد بن الفضل يحيى بن معين أبو زكريا يحيى بن معين بن عون بن زياد المري الغطفاني، صاحب الإمام أحمد الحافظ، مولده 58 و100، وتوفي بالمدينة النبوية في طريقه إلى الحج 33 و200، وقد استوفى 75 سنة، من 10، ثقة حافظ مشهور، إمام الجرح والتعديل وإمام أهل الحديث في زمانه، والمشار إليه من بين أقرانه، كان إماما ربانيا عالما حافظا ثبتا متقنا، أخرج حديثه الجماعة. لما توفي هذا يحيى بن معين إخواني توفي في المدينة النبوية، فأخرج بنو هاشم له إكراما له، أخرج له الألواح التي غسل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغسلوه عليها وحملوه عليها وطافوا به المدينة، يقولون هذا من كان يذب الكذب عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنفق في سبيل طلب الحديث وفي طلب العلم 1000,000,000,000، ورث عن أبوه أنفق في طلب الحديث، حتى مشى حافيا إذا ذكر الإمام أحمد يذكر معه يحيى بن معين رحمة الله عليه. فهذا أيضا من رجال هذا الحديث كما قال الترمذي هنا قال وقال عبد بن حميد قال محمد بن الفضل سألني يحيى بن معين عن هذا الحديث أول ما جلس إليه. لما جاء يحيى بن معين إلى محمد بن الفضل شيخه أول ما سأله عن هذا الحديث قال فقلت حدثنا حماد بن سلمة أراد أن يروي له الحديث فقال حدثنا حماد بن سلمة فقال لو كان من كتابك لو تحدثني من كتابك أفضل. قال فقمت لأخرج كتابي قام حتى يتناول الكتاب من داخل البيت فقبض على ثوبه ثم قال أمله علي نقلني إياه نليني إياه فإني أخاف ألا ألقاك خايف تدخل تموت تدخل جوه تموت ما تسمعش الحديث نقلني الحديث بعدين قلت أدخل جيب الكتاب. كانوا حريصين على طلب العلم فإني أخاف ألا ألقاك. قال فأمليته عليه ثم أخرجت كتابي فقرأت عليه. بعد ما أملأ عليه دخل جاب الكتاب وقرأ عليه. كانوا حريصين على الحديث وحريصين على الوقت. جاء يحيى هذا وأحمد إلى واحد من شيوخهم لا أذكر الآن اسمه فقالوا أنه يعني مريض يموت يريد أن يموت تعبان جدا فقالوا يحدثنا فدخلوا فحدثهم فقالوا له موت الآن موت المهم اسمعنا حديثك. فكانوا حريصين على تلقي الحديث. فهذا الإسناد يا إخوان الكرام إسناد يعني من الأسانيد الرائعة لولا عنعنة الحسن البصري فيه فلكان خير. ولكن على كل الأحوال فهو حديث صحيح لغيره بسبب عنعنة الحسن. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو يتكي على أسامة بن زيد. في بعض روايات الحديث في غير هذا الكتاب أنه كان يشتكي يعني كان مريض صلى الله عليه وسلم ما هو قادر يمشي لوحده وبده من يتكي عليه. فكان يتكي على أسامة بن زيد. أسامة بن زيد بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم حبه وابن حبه بمقامة حفيده فكان يتكي على أسامة بن زيد وعليه ثوب قطري. الثوب القطري هو ثوب من القطن يكون لينا وعليه بعض الخيوط أو الخطوط من فيها حمرة وهو من ثياب اليمن في الأصل. في بعض الروايات أنه قطري بفتح الطاء والقاف نسبة إلى قطر من بلاد البحرين. طبعا قطر هاي الآن مغلب الناس ومقلق لروسهم وبدأ تسوي كأس العالم اللي دفعوا عليه الله بأعلم كم من مليار ما كانت معروفة أصلا تاريخيا. لو دورت في المعاجم لقبل سنة 70 بتلاقيش شيء اسمه قطر كانت تابعة للبحرين. لو دورت كل كتب اللغة العربية والتراجم وهذا قبل بتلاقي قطر من بلاد البحرين هيك اسمها في القواميس. فلو يعني يعرفوا هذا الحديث ويعرفوا انه ينسب لهم بطيروا في الحديث لكن الحمد لله انه مش ثابت انه قطري نسبة الى ثياب اليمن الى بلاد اليمن. وهذا الثوب كان قد توشح به يعني وضع على عاتقه كما يوضع المشاح اللي خدمه في الجيش واللي خدمه في بيعرفوا انه شو نائب الغفر شو بيلبس ها نائب الغفر شو بعطوه؟ الوشاح هذا الاحمر اللي بعطوه من هان بقيت تطلع بخدمة الجيش، بقيت تطلع نائب غفر ولا لا؟ ها ف هذا اسمه وشاح اللي بضع الواحد على كتفه، ما بيكونش يعني ساتر كثير. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويتكي على أسامة عليه ثوب قطري قد توشع به، يعني وضعه على عاتقه، ها؟ فصلى بهم، يعني صلى وهو متوشح هذا الثوب. طيب نكتفي إلى هذا، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. طيب يا إخواني، هذا الحديث الأخير الذي قرأناه فيه جواز اتكاء المريض على غيره كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أسامة ابن زيد، وفيه جواز لبس الثوب على العاتقين وإن لم يكن ثوبا كاملا كما في هذا الثوب، وجواز أن يتوشح به الإنسان، أن يضعه على عاتقيه دون أن يكون له أكمام مثلا يدخلهما فيه، وجواز أن يصلي بالثوب الذي على عاتقيه وإن لم يكن متلبسا به كاملا لأنه كان توشح به توشحا. وفيه أيضا صلاة المريض بالسليم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مريضا وكان يصلي بهم وهم ليسوا مرضى. وفيه مكانة ومنزلة أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما في توقع النبي صلى الله عليه وسلم عليه. هذه بعض الفوائد التي يمكن أن نأخذها من الحديث. هناك بعض الأسئلة، يقول الأخ: ما حكم من يعبث في وجه إخوانه يرد السلام وهو عابس ولا يبدأ إخوانه بالسلام؟ هو إخوان الكرام، مسألة العابس والمبتسم هذه أحيانا بتكون طبيعة، يعني أنا من طبيعتي أني نكد وكشر، بس مش بأحب أكون نكد ولا كشر، بحب أبتسم وجه إخواننا بس بعرفش. فالأصل أنه الإنسان أنه يتبسم في وجه إخوانه وأن يكون طلقا، لكن إذا الله خالق هيك بهالشكل هل على هالصورة قاعد إيش ما نسوي له؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على أن يكون الإنسان طلق وجه إخوانه، وأن تلقى أخاك بوجه طليق، يعني بوجه مبتسم، وتبسمك في وجه أخيك صدقة. فالأصل أنك تلقى إخوانك بطلاقة وابتسام وتسلم عليهم، والذي يبدأ إخوانه بالسلام له عشر حسنات كما جاء في حديث الثلاثة الذين دخلوا، واحد قال السلام عليكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم عشرة، واحد دخل قال السلام عليكم ورحمة الله، قال عشرين، ثالث دخل قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال ثلاثون. ثم بيّن أنه كل واحد له أجر بقدر ما قال، فسلامك على إخوانك صدقة ولك فيه عشر حسنات، هذا لو كان السلام فقط. أما إذا كان السلام والرحمة والبركة فثلاثين حسنة. الفسطاط هو الخيمة، الخيمة يقال لها فسطاط، والخيمة الكبيرة يقال لها فسطاط، والفسطاط في مصر في نواحي القاهرة يقال له فسطاط لأنه عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه لما فتح مصر بنى، أول ما بنى هناك خيمة كانوا يصلون فيها، خيمة كبيرة، فقيل الفسطاط الفسطاط، فأخذت بعد ذلك اسم الخيمة التي وضعت فيها. قطرة هي القطرة القطري أو القطري نسبة لنوع الثوب، و هكذا تلفظ بكسر القاف وتسكين الطاء. أما قيل بأنها قطر فتح القاف والطاء وهي من بلاد البحرين، وهذا غير يعني مرجوح وليس راجحا. إذا كانت القلنسوة تغطي الأذنين هل ترفع القلنسوة لمسح الأذنين أن يمسح على الأذنين من فوق القلنسوة؟ يمسح على القلنسوة بدل الأذنين وبدل الرأس، فيجوز المسح على القلنسوة كما ثبت في أحاديث وفي مسائل تكلمنا عنها يوم الأربعاء الماضي في مسجد العرب في الزرقة، وكان هذا لكاتب الكائن هناك أو مش مستوعب ما ندري إيش الله. هل يجوز المؤذن ذكر الدعاء بعد الأذان أم لا؟ أي دعاء يعني؟ طيب، الدعاء بارك الله فيكم بعد الأذان من المؤذن ومن السامع على حد سواء لا بأس فيه، بل هو سنة مستحبة. يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في سره وليس كما يفعل من الجهر به على المنابر، هذه ليست من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالأصل في الدعاء والذكر هو الإصرار وليس الجهر. إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه ثم سألوا لي الوسيلة، فإنه من سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. فتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في سرك ثم تدعو بهذا الدعاء المشهور المعروف: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. فهذه إذا فعلتها حلت لك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر بذلك صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا الجهر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على المنائر لم يحدث إلا في القرن السادس أو في أواخر القرن السادس الهجري، ولا يفعل إلا في بلدان قليلة من بلدان المسلمين منها بلادنا. فالأصل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض واجب كما قال الله عز وجل: صلوا عليه وسلموا تسليما. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض واجب، ولكن بعد الأذان في السر وليس في العلن. يقول الأخ السائل: متى يبدأ الحجاب للمرأة من أي سن؟ إذا المرأة حاضت وجب عليها الحجاب، يعني عند التكليف، لكن تحجب الفتاة صغيرة قبل التكليف حتى تعتاد عليه وحتى ما تظهر من محاسنها أشياء قبل البلوغ، لأن النساء تبلغ مبكرات، فتحجب قبل ذلك بوقت يسير. وتختلف النساء من سن لسن ومن بلد لبلد. فاللي عنده بنات يتقي الله عز وجل ويعلمهن على الحجاب وعلى العفة من الصغر قبل ما لما يكبر يغلبنه. فلأنه البنت إذا شافت محاسنها بتتفتح أمامها بجوز تتعصلج وما تتحجبش، تعلمها على الحجاب من صغرها. فلو صارت من سن السابعة الثامنة التاسعة فهذا حسن، والواجب عند البلوغ، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم.